السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول عبودية الشكر لله عز وجل، والشكر نصف الإيمان. ما أعظم الخطبة وما أعظم البلاء عندما نتأمل أن قليلا من عباد الله من يقومون بهذه العبودية. الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. في آية أخرى يقول: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. إن الله جل وعلا قد قطع في كتابه بأنه لا يعذب الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لقد جعل الله جل وعلا الشكر هو الغاية من خلقه ومن أمره، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعله الغاية من إرسال رسوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن الله جل وعلا بين لنا أن الذي يعبد الله حقا هو الذي يشكره. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقطع لنا بالمزيد مع الشكر، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن كلمة شكر ما هو معناها؟ في اللغة يقولون إن الشكر بمعنى الظهور. فعندما يقال دابة شكور، إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف، إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف يقال دابة شكور. والشكر له أركان ثلاثة، لا يكون العبد شاكرا إلا باجتماعها. أولا اعترافه بنعم الله جل وعلا عليه، ثانيا الثناء عليه بها، ثالثا الاستعانة بها على مرضاته. هذه أركان عبودية الشكر: أن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك، أن تثني على الله بها، أن تستعين بها على مرضاته عز وجل. والشكر يتعلق بثلاثة أمور: يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم، يتعلق بالقلب معرفة ومحبة، وباللسان ثناء وحمدا، وبالجوارح استعمالا لها في طاعة المشكور وكفا لها عن معاصيه. الشاعر يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا يصحح أن بعض الناس يتخيل أن الشكر هي الكلمة تقال، يعني كلمة باللسان فقط، ولا شك أن الكلمة مهمة، ومن أكثر يعني كلامه الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل بما أنعم يختلف عن الذي أكثر أحواله التضجر والتشكي ومش عاجبه الحال وزهقان وطهقان، وما لا يشتكي ربنا للناس. يشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم. يروى أن وفدا نعم قدم على عمر بن عبد العزيز لتهنئته، فقام شاب يتكلم فقال له عمر: كبر كبر المجلس، من هو أكبر منك؟ لماذا تتقدم أنت بين يدي الكبار؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك، وأنت بقيت خليفة بالسن. لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك. نعم. فقال: تكلم. طيب تفضل قول. قال: لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة، جايين طمعانين في حاجة ولا خايفين من حاجة، لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة، أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك. طيب محترم، ومعروفك يصل إلى الناس جميعا ولا يحتاجون إلى سؤال، أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك، وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك. نحن لا نخاف، كنا نعرف أنك غير عادل لا يظلم عندك أحد، وإنما نحن وفد الشكر، لا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة، نحن وفد الشكر، جئنا نشكرك باللسان وننصرف. نعم، إن مجرد الثناء على الله جل وعلا باللسان شكر، وإن كان وحده لا يكفي، وكما قلنا فرق كبير بين من على لسانه الشكر ومن على لسانه التشكي والتضجر وإظهار الحزن دائما، هذا ازدراء لنعم الله عز وجل. كان من هدي السلف أنهم كانوا يتساءلون كلما التقوا، ولو كان العهد قريبا، كيف حالك؟ لإظهار نعمة الشكر. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا، يسأل بعضنا عن بعض، ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. كيف حاله؟ يستخي منه عبودية الحمد وعبودية الشكر لله سبحانه وتعالى. من اللطائف أن أبا بكر بن عبد الله المزني رأى حمالا عليه حمله، حمال شيئا، يقول: الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله. ثم قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهري، وقلت: أما تحسن غير هذا؟ أما تحسن غير هذا؟ فقال: والله أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله عز وجل، غير أن العبد ما بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفره لذنوبي. فقلت: الحمال أفقه من بكر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ما بين نعم نازلة من عند الله عز وجل وما بين ذنب يقترفه. فهو يشكر الله على نعمه ويستغفره من ذنوبه. والشاكرون لله عز وجل أطيب الناس قلبا وأهنأ الناس عيشا وأوصلهم لما أمر الله به أن يوصل، يقنعون باليسير ويستجلبون بالشكر المزيد، يعلمون أنهم إن حرموا شيئا فقد أعطوا أشياء، وإن اشتكوا مرضا في جانب من جسدهم لقد أصح لهم جوانب كثيرة أخرى. لا يشكون المصائب وينسون النعم، بل ينسون مصائبهم في مقابل ما وهبهم الله من النعم. لسان حالهم يقول: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى وأنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ والشاكرون يدركون أن الشكر سبيل لرضا من يستحق الرضا والشكر. في صحيح مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكانوا يسمون الشكر الحافظ، يحفظ النعم الموجودة، والجالب يجلب النعم المفقودة. فالشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، فهو الحافظ والجالب. أسأل الله أن يرزقنا شكره وحسن عبادته وأن يعيننا على ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.